السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فيقول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب زاد المستقنع في كتاب البيع في باب الخيار في ذكره لخيار الشرط، قال: يحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله أن الإنسان إذا باع له سلعة واستلمها المشتري ولا زالوا في الخيار، في خيار الشرط، فليس لأحد منهم أن يتصرف بالسلعة أو يتصرف بالثمن، فالبائع عنده الثمن لا يتصرف به، والمشتري عنده السلعة فلا يتصرف بها حتى ينتهي وقت الخيار، زمن الخيار، إما أن يمضي البيع ثم يكون كل منهم حر فيما معه، وإما أن يرجع كل شيء إلى صاحبه، إلا في حالة واحدة بالنسبة للمشتري، فإنه يجوز له أن يستعمل السلعة للتجربة، يعني لو كان جهاز أو سيارة أو دابة يريد أن يختبرها في سرعتها، في مشيها، في حملها، وما عدا ذلك فلا يحل لواحد منهم أن يتصرف بما معه حتى يتم البيع، ليكون بعد ذلك كل منهم حر فيما يستحل في حقه في ماله. نعم. وعوضه المعين يعني العوض المعين، قيمة السلعة هو العوض المعين، يعني أنه لما أعطاه النقود عوضا عن سلعته ثمنا لها فلا يتصرف به المشتري حتى يتم البيع أو ينفسخ موجب خيار الشرط. نعم. قال: بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري. نعم، قلنا إن المشتري يمكن أن يستعمل السلعة للتجربة فقط، يختبرها. ثانيا أنه لو اشترى عبدا وجعل بينه وبين البائع شرط ثم تعجل وأعتق العبد، فإذا أعتق العبد فقد عتق ولا يمكن الرجوع فيه، لأن الشرع تشوف إلى اعتاق الرقاب، فليس فيه فرصة لإعادة العبد لا الرق بعد عتقه. نعم. قال: تصرف المشتري فسخ لخياره. حينما يتصرف المشتري فيعتق العبد فإن هذا معناه فسخا لخياره، يعني أنه لا خيار له بعد ذلك ما دام أنه تصرف فأعتق العبد. نعم. قال: من مات منهما بطل خياره. لو مات واحد منهم من المشتري والبائع في زمن الخيار انقطع خياره، انفسخ أو بطل حقه من الخيار. نعم. قال الثالث: إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. هذا النوع الثالث من أنواع الخيار. أخذنا الآن اثنين: خيار المجلس وخيار الشرط، وهذا الخيار الثالث خيار العيب أو الغبن. الغبن ولا العيب؟ الغبن. خيار الغبن، وهو أن يغبن المشتري أو البائع. قد يحصل الغبن على واحد منهم، قد يكون أحدهم أعرف وأحذق من الآخر في البيع فيغلب صاحبه ويغبنه، إما البائع وإما المشتري. والمهم متى وجد الغبن في السلعة أو في الثمن، يعني بالنسبة للمشتري أو البائع. فإذا كان هناك غبنا يستحق الذكر فإن للمغبون منهم الخيار، إما أن يقبل وإما أن يرد، إما أن يقبل وإما أن يرد. ما دام تبين لك اشتريت السلعة مثلا بمئة وتبين لك أن قيمتها 70، إذا غبنك 30 تعد لأن يعني قريبا من الثلث، فهذا غبن. لكن لو كان الزيادة 5 أو 10 بالكثير فهذا قد يتجاوز عنه، لأنه يعني قد يتفاوت الناس في بيعهم وشرائهم. تأتي المحلات الآن وتجد السلعة عند 2 أو 3 وتجد بينهم بعض الفروق والسلعة واحدة، لكن هذا حريص على التصريف فيقتنع بالكسب اليسير من أجل يصرف بضاعته، وهذا إنسان ما يقنع باليسير، وربما تجلس عنده بضاعته طويلا وقد يكتسب بها أكثر، وقد يكون سبب يكون ذلك سببا في فساد السلعة، لا سيما إذا صارت من الأشياء التي تتأثر كالخضار والفواكه مثلا. فالمهم أنه متى وجد فرق له وقع في الثمن يستحق الذكر فإن للمغبون منهم الخيار. والغبين يحصل في أشياء، يعني في صور، منها مثلا زيادة الناجش أو زيادة المسترسل. النجش معناه أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءه، تعرض السلعة للبيع في الحراج المزاد العلني، ولا ينبغي الإنسان أن يزيد إلا إذا أراد أن يشتري، يتق الله لا يلبس على الناس، لأن الزيادة في السلعة وأنت لا تريد شراءها هذا هو النجش وهذا الظلم. لأن الناجش يقع عليه قوله عليه الصلاة والسلام: أظلم الناس من يظلم الناس للناس، أظلم الناس من يظلم الناس للناس. هو ما استفاد، ظلم الناس للناس فقط، يعني تحمل الوزر فقط، لأنه إما أن يتفق مع صاحب السلعة المعروضة للبيع مثل سيارة أو غيره فيقول: يا فلان افزع لي السيارة هذه، دخلناها الحراج، الله الله لا تقصر معي، فيذهب وعياذ بالله فيعرض نفسه للإثم، فيبدأ يزيد ليرفع السعر وهو لا يريد الشراء. إنما أراد أن ينفع صاحبه الذي أوصاه. وقد يكون أحد السماسرة مشتركين، فإذا أوقعوا إنسان مسكين محتاج هذه السلعة راغوا عنه وتركوه لما رفعوا السلعة السرعة. وقد يكون إنسان حاسد لإنسان رآه حريصا على هذه السلعة محتاج إليها، وهذا حقود حسود ظالم معتدي. لما رأى هذا المسكين محتاج وهو يبغضه، بينه وبينه شيء من الحزازات ونحو ذلك والعياذ بالله، صار يزيد في السلعة حتى إذا ارتفعت تركها. وعلى كل حال المشتري إذا تبين له أن السلعة قد دخلها نجش فهو بالخيار، إن رضيها أمسكها وإن سخطها رده، إلا أن يسقطوا عنه الفرق الذي في السلعة عن الثمن الحقيقي الواقعي على حسب معرفة أهل السوق والمعرفة بالسلع والأثمان. نعم. قال: بزيادة الناجش والمسترسل. المسترسل هو الإنسان الذي يتعجل بالشراء ويقبل من البائع أي ثمن يقول، ما تعود المماكسة والمراجعة والحط من الثمن والمساومة، قال له بعشرة قال يلا بسم الله، مئة قال مئة. وبعض الناس والعياذ بالله لا يخاف الله ولا يتقيه ولا يبالي، إذا جاء هذا الإنسان الضعيف الجاهل في السلع ما يعطيه الثمن الصحيح، يخدعه ويظلمه ويزيد زيادة باهظة، زيادة تضره. فلذلك إذا تبين له هذا الإنسان بأنه قد غبن بالسلعة، اشتراها بزيادة تستحق الذكر لها وقع في الثمن، فإن له الخيار يرجع ويعيدها إلى صاحبها ويقول: إما أن تبيعها علي بكذا وإلا خذها وأعطني مالي. وقد ذكر أن رجلا كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغبن في البيع، فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا بعت أو اشتريت قل لا خلابة. لا خلابة يعني أنه إذا قال هذا الكلام، والمقصود منه يعني لا غبن، يعني يحذر من يعامله من أن يغبنه، إما في زيادة في السلعة التي يريد أن يشتريها أو بنقص من السلعة التي يريد أن يبيعها. والغالب أنهم يعنون بذلك المسترسل بالشراء، وهو الذي غالبا يغبن، لكن حقيقة أن الغبن يحصل أحيانا على البائع إذا صار أيضا ما يعرف الأسعار، وجاءه إنسان أحذق منه وأعرف فربما خدعه وغبنه. نعم. قال الرابع: خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده. التدليس هو إخفاء، إما أن يكون إخفاء عيب بالسلعة تغطيته، إما بتصليح مؤقت أو بصبغ ونحو ذلك، وإما بإظهار الشيء مظهر الجودة في حركة يعملها البائع ليخدع المشتري. فالأول مثل ما مثل المؤلف رحمه الله بتسويد شعر الجارية أو تجعيده، قد يكون شعرها أبيض إما لكبر أو طبيعة، بعض الناس يشتعل رأسه أبيض وهو صغير، وهو يعرف أن الناس ما يقبلون، لا يحبون أن يشترون الجار أن يشتروا الجارية وشعرها أبيض، لا سيما لمن أراد أن يستمتع بها. هم كما ذكرت لكم رحمهم الله أكثر ما يمثلون بالعبيد والإماء، لأنهم كانوا في ذلك الزمن كثير، فالبهائم والعبيد عندهم كثير، فأمثلتهم غالبا فيها. فإذا غطى المبيع ليخفي عيبه ويظهره بالحسن والجمال، ثم تبين للمشتري بعد ذلك أن فيه تدليس، فإن له حق أن يرجع ويأخذ إما أرشا يعني مقابل هذا النقص، أو يعيد السلعة على صاحبها، له الخيار، إلا أن يقبلها كما هي فذلك عائد إليه. وهناك طريقة أخرى، وهو أن يظهر الشيء بالجودة والحسن وهو غير ذلك، مثل هم يمثلون أيضا بإرسال الماء على الرحى بقوة حتى تطحن بسرعة. كان عندهم قديما رحى تطحن على قوة الماء ودفعه، ما كان عندهم مكاين طواحين، عندهم إما الرحى المعروفة لدى الجميع باليد، وإما أن يكون بإرسال الماء عليها على طريقة معينة، فإذا جاءها الماء بقوة طحنت بسرعة. فإذا أراد أن يعرض هذه الرحى للبيع وهي ليست كما يدعي ضعيفة، لكن حينما يرسل عليها الماء بقوة تتحرك بقوة، فإذا تبين للمشتري أن هذه الرحى غير صحيح يعني حركتها، وإنما دلس عليه، فله الخيار. أو قال له إن الدابة هملاجة يعني سريعة، وتبين لها أنها على العكس، أو تبين مثل أيضا تصلية الإبل والغنم، حبس اللبن فيها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا تصل الإبل والغنم، ومن اشتراها فهو بالخيار بعد ثلاث، إما أن يمسكها وإما أن يردها وصاع من تمر، يعني مقابل الحليب. فبعض الناس ما يراقب الله ولا يخاف، الحديث ينهى نهي صريح، وفي حديث صحيح عن حبس اللبن يومين أو ثلاثة حتى يغتر من يأتي يريد أن يشتري هذه الغنمة أو البقرة أو الغنمة أو الناقة من أجل حليبها الكثير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فصلها، ما جعلها غامضة ولا جعل لأحد أن يسخر أو يجتهد كما يريد. قال إذا اشتريت المصرات اشتريت هذه البهيمة من أجل حليبها وقد حبس، تبين لك لما حلبتها، جاءت الحلبة الثانية فصارت مثل الأولى، فرق كبير. فلا تستعجل، 3 أيام تعلفها العلف اللائق بها وتراقبها، تحلبها كل يوم، فإذا رأيت أن الحليب لم يرجع يعني استمر على النقص، تبين لك حقيقة وصراحة أن هذه البهيمة مصرات وليس حليبها كما تظاهر لك وكما أظهر لك حينما عرضها. فالحل هو أنك تأخذ البهيمة وصاعا من تمر ثم تذهب إلى صاحبها وتردها عليه، ألا أن تقبلها أنت، تقول والله الحليب صحيح أنه قليل لكن نوع البهيمة جيدة وربما يكون نسلها جيد فأنا أقبلها. فإذا قبلتها فالأمر عائد لك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حل المشكلة حتى لا تكون في حيرة ولا في خصومة ولا في مشاكل. إن قبلها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تم، هذا نوع من التدليس، لأنه أظهر لك أن البهيمة كثيرة اللبن وهو كذا. نعم. خلق تسويد شعر الجارية وتجعيده. نعم، تجعيده يعني تجعيد الشعر معروف من أجل أن هذا يظهره يعني يعطيها نوع من الجمال في شعرها. نعم. وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. نعم. قال الخامس: خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه. هذا النوع الخامس من أنواع الخيار يسمى عيب، يسمى خيار العيب. والعيب هو ما يحدث بالسلعة المعروضة للبيع وهو ينقص الثمن، يؤثر، ليس عيبا سهلا يتجاوز عنه ولا يؤثر، ما يضر في السلعة ولا يقلل من نفعها، مثل خراب السيارة أو مثل نقص عضو أو زيادته في العبد أو في البهيمة أو مرض البهيمة. فالمهم إذا اشتريت سلعة ووجدت فيها عيبا ولم يبينه لك وعيبا يضر ويؤثر فإن لك الخيار، إما أن تأخذ الأرش وهو فرق ما بين الصحيح والمعيب، وإما تردها أنت بالخيار، فيقال هذه البهيمة صحيحة تساوي 100 وإذا كانت مريضة تساوي 70، إذن الفرق الأرش 30. فنقول للبايع إذا رضي المشتري، والمشتري هو اللي بالخيار، إذا قال إذا أعطاني الأرش أقبلها، نقول للبايع تدفع الفرق أو تأخذها. فالمشتري ما يجبر، نقول لك الخيار، إما أن تأخذ الأرش وإما أن تردها وتأخذ الثمن. وأكثر ما يحصل الآن في العيوب التي يخفيها بعض الناس بالسيارات، قد يعرضها على أنها سليمة تماما ثم يكون فيها عيوب، إما بالمحرك وإما تكون صدمت صدمة قوية وأثرت عليها لكنه أصلحها إصلاحا مؤقتا، مثل ما يقول رشها بالبوية حتى أنها يعني تظهر بمظهر جميل مؤقت، فالمهم إذا وجد العيب ثابت بأنه قبل المبيع فإن للمشتري الخيار، إما يأخذ أرش النقص وإما أن يردها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وكذلك قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، يعني كتما العيب إذا من كان في الثمن وإن كان في السلعة، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والحديث الثاني: من غشنا فليس منا. فالواجب الإنسان يتق الله ولا يخفي العيب، بين ما فيها من العيوب، ولكل ساقط لاقط، يجي إنسان يقبلها بالثمن الذي تساويه، ثم هو يتصرف إذا كان بالإمكان أن تصلح. وإن كانت مريضة دابة مثلا، يمكن يقول أتحملها إن شاء الله، لعل الله أن يشفيها، أو قد يسعى بعلاجها أو نحو ذلك. فالمهم لا بد أن تبين. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل السوق ووجد صبرة من الطعام، يعني كومة من الحبوب، بر أو غيره، أدخل يده في الطعام، أدخل يده بالصبرة، فوجد بأصابعه بللا، يعني رطوبة، مغطيه بالحبوب اليابسة، ما جاها شيء، ليست رطبة، غطى الرطب باليابس. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر. قال له عليه الصلاة: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ لماذا ما جعلته هو الأعلى حتى يكون الناس على علم وبصيرة؟ كل سلعة لها قيمة. الذي أصابه شيء من العيوب من مطر وغيره له قيمة، والجاف والسليم له قيمة، والخربان القديم له قيمة، ولكل ساقط لاقط. من غشنا فليس منا، أو من غش فليس منا. المسلم يجب أن لا يرضى لأخيه إلا ما يرضاه لنفسه. أن ترضى أن أحد يغشك؟ قطعا لا. إذا أنزل المسلم منزلة نفسك، لا ترضى له إلا ما ترضاه لنفسك. عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. لو خفي العيب واستمر وأخذ المشتري وذهب، قد يكون راح بعيد ويصعب أنه يرجع، لكن ماذا سيكون جزاك عند الله؟ ألا تخاف الله؟ ما تخاف أن الله ينتقم منك؟ يمحق الله بركة مالك؟ فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. بين وخذ حلال، وإن كان يسير يبارك الله لك، خير من التدليس وإخفاء العيوب. فالمهم إذا ثبت أن هذا العيب بالسلعة قبل مبيعها، فالذي بالخيار هو المشتري. نعم. قال: كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما. يعني هذا مثال أمثلة للعيوب التي قد تحدثه، كما قلت لكم يمثلون دائما في العبيد، يعني مثلا زيادة أصبع أو زيادة عضو أو زيادة سن أو نقصه أو أي أمر يعني يظهر هذا الإنسان في مظهر قد لا يقبله كل أحد، لكنه أخفى العيب. فمهما كان، سواء في عبد أو أمة أو بهيمة أو سيارة أو غيرها، أي عيب أخفاه البائع فإن للمشتري الخيار، إما أن يأخذ أرش النقص وإما أن يردها. المخير هو المشتري وليس البائع. نعم. قال: وزن الرقيق وسرقته. هذه أمثلة أيضا، لو أنه عرض عبد للبيع وفيه عيوب، إما خلقية أو خلقية، والعياذ بالله. الخلقية مثل ما قال، نقص عضو أو زيادته أو نقص سن أو زيادته، لكن الخلقية إما أنه كذاب معروف بالكذب، وإما أنه والعياذ بالله يحرص على ارتكاب الفواحش ولا يمتنع ولا يبالي، يتعرض للناس، للنساء أو لما هو أقبح من فعل الفاحشة، عمل قوم لوط، أو أنه يسرق، يقفز على البيوت أو يختلس من الناس أموالهم، يعني فيه عيب سيء، أو أنه يبول في فراشه إنه ما يستطيع أن يستمسك. هذه عيوب، فإذا أخفاها فإن للمشتري الخيار إذا تبين له ذلك. نعم. وإباقه. إباقه يعني أيضا تبين هذا العبد شرود، إذا بحث عنه قالوا أبق، هرب، فهذا عرضه ولم يخفي ولم يبين أن هذه الخصلة الذميمة موجودة عنده، ما قال له فإني أعرف أنه متصف بهذه الصفة، وهي صفة الإباق يعني الهروب. فهذا مشكلة، إذا هرب وقد اشتريته بكم ثم خسرته، ربما اتفق معه قال تعال معي أبيعك ثم نفذ خطتك التي أنت تعملها، وقد يكون جاء به غصبا عنه بالقوة. المهم أنه إذا تبين أنه ممن يشرد ويهرب فإن هذا عيب، ما دام معروف به فإن للمشتري الخيار. كذلك البهيمة، إذا كان فيها عيب وتبين أن هذا العيب يضر وينقص منها، فإن المشتري أيضا بالخيار. نعم. قال: وبوله في الفراش، فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه وقسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو رده وأخذ الثمن. نعم، هذا هو الكلام، هذا هو الحكم. إذا تبين لك العيب ولم يبينه البائع لكنه انفضح، فأنت بالخيار أيها المشتري بين أمرين: إما أن يقدر سليما لا عيب فيه ثم تعرف قيمته، ثم يقدر وفيه هذا العيب كم يساوي، فالفرق فرق الثمن بين التقديرين هو الأرش. فنقول أيها المشتري أنت بالخيار بين أن تأخذ الأرش وتبقي السلعة عندك، وبين أن تردها وتأخذ الثمن، فالخيار للمشتري وليس للبائع. نعم. قال: وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش. نعم، لو قدر أن العبد مات أو السيارة مثلا تلفت احترقت، وقد تبين فيها عيب ثابت، أو العبد عتق، أو البهيمة أيضا تلفت. المهم أن المبيع المعيب تلف ولا عاد يمكن إرجاعه، فمعلوم أن المشتري أن السلعة إذا استلمها المشتري فهي بضمانه، إذا تلفت عليه يخلف الله عليه، لكن يبقى له الأرش، تعين الأرش، ما فيه إلا الأرش، تلفت السلعة ما فيه طريقة أنك تبي ترجعها، تلفت السلعة يخلف الله، خذ الأرش وهو ما بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب. نعم. قالوا إن الشرع ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره. نعم، هناك مثل بيض النعام، بعض الناس إذا كسر إذا فتح البيضة بيضة النعامة يستفيد من قشرها، يستعملها كالإناء. فإذا اشتريت الجوز الهند أو البيض النعام ولما كسرته لتستفيد منه لتأكله وجدته فاسد، فما الحكم؟ يقول إن أحببت تعيده وتأخذ قيمته وتعطي البايع عرش كسره، يعني فرق ما بين القشر السليم والقشر المكسور، لأن أنت كسرت الآن أفسدت القشر على صاحبه، لكن أنت تأخذ القيمة وتعطيه فرق ما بين القشر السليم والقشر المكسور، لأن قشر بيض النعام والجوز الهندي يستفاد منه عند بعض الناس. وإلا تمسكه وتأخذ أرش النقص، أرش الفساد، إما أن تمسك أنت تريد أن تستفيد من القشر فتعطى الفرق عن المادة الفاسدة. نعم. قال وإن كان بيض دجاج رجع بكل الثمن. معروف، لأن بيض الدجاج ما في عوض، إذا خرب خرب كله، ما عاد فيه لا قشر ولا غيره، كله فاسد. إذا فسد، فإذا ثبت أن البيض باع عليك فاسد فرده وخذ القيمة. ومثل ذلك المعلبات المصنعة، قد يكون فات وقتها، قد تكون مفتوحة وفسدت، فإذا اشتريتها وتبين لك أنها فاسدة ردها في الحال وخذ قيمتها. قالوا خيار عيب متراخٍ ما لم يوجد دليل الرضا. نعم، يعني خيار العيب لا يلزم أنه من حين ما تكتشف أنك ترجع في ساعتك، قد يكون ما اكتشفته إلا وأنت في مكان بعيد نائي، أو ما وجدت صاحبك، أو ما حصل الاتصال فيه، لكنك تشهد على وجود العيب حتى لا يكذبك يقول لا لا هذا فسد عندك. فإذا أثبت أنك وجدت العيب بهذه السلعة فما فيه إشكال، تروح له اليوم بكرة بعده، حقك مضمون ما دمك أثبت أن العيب موجود قبل أن تشتريه ولم تكتشفه إلا بعد ذلك. نعم. قال ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. يعني ما يحتاج حكم حاكم، هذا حكمه موجود، ولا أن يرضى صاحبك، لا يرضى، يعطيني الثمن ويأخذ الفاسد ولا يرضى. وش الثالثة؟ ولا حضور صاحبه. ولا حضور صاحبه، يعني لو فرضنا أنه غايب، لما تبين لك أنه غايب بحث عنه قالوا سافر، اشهد يا فلان ويا فلان أني في هذه الساعة وجدت السلعة هذه اللي اشتريتها منه فاسدة، وأنا أطالبه بثمنها متى جاء. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل، يقول عنده سيارة مليئة بالعيوب ولا يعلم كل عيوبها وأراد أن يبيعها، فكيف يفعل؟ لا يجوز أن يبيعها حتى يعلم ويعلم بعيوبها. ومن اشترط البراءة من كل عيب خفي فشرطه باطل، وهذا مر علينا في أول الدروس. يقول هل نظام التأجير منتهي بالتمليك هو حلال أم حرام؟ لا، هذا لا، هذا لا هو بيع ولا هو أجار. إما أن تتفق على إنه إجرة تسلمها وتحدد الوقت وتحدد الإجرة، وإما أن يكون بيع سواء حالا أو دينا. أما إجارة تنتهي بالتمليك فهذا باطل، هذا يعتبر كالبيعتين في بيعة. يقول السائل، هناك نسبة محددة للربح حيث بعض الناس يأخذ أكثر من النصف؟ ما أظن هناك يعني، لكن على حسب العرف، وكل سلعة يكون الفرق فيها يعني على حسب وضعها وحالتها ونوعها. هناك أشياء قد يكون الفرق فيها الآلاف لا تعد يعني غبن، وهناك أشياء الريال والريالين يحسب غالبا على حسب نوع السلعة. يقول السائل، إذا اشترى الإنسان سيارة وكان بها عيب واخفاها صاحب السيارة البائع، ثم انقلبت السيارة وتوفي الرجل بسبب هذا العيب، على من تكون الدية؟ يرجعون للمحكمة، لا قدر الله سوء لو حصل. هذه لا شك أنها مشكلة وصعبة، لكن مثل لو حصل مثل هذا فالرجوع للمحاكم. يقول السائل، أنه متزوج عنده عدد من الأطفال، وفي عمله أصدر أمر لكل من كان يعمل في هذا المكان أن يحلق لحيته أو يترك الوظيفة، قل هل يجوز أن أحلق لحيتي من أجل أطفالي؟ لا حول ولا قوة، يعني أن العمل تضرها اللحية. على كل حال، إذا لم يجد عملا أبدا إلا هذا وهو مضطر لكسب المعيشة، والله يعلم أنه مضطر ومجبر، فأمره إلى الله، ولكن عليه أن يعني يبحث بكل ما يستطيع لعل الله أن يرزقه عملا خيرا من ذلك. إذا كان عمل آخر بنصف المرتب الذي يتقاضاه، هو الشيء اللي إذا وجد شيئا يكفيه أو فيه نقص بسيط مقابل أن لا يساوم على شيء من دينه فهو خير له، ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه. يقول السائل، إذا توضأت من المسجد النبوي ذهبت إلى مسجد قباء، هل يكتب لي أجر عمرة؟ إن شاء الله تعالى، إنما لعل الحديث من توضأ في بيته، إن هذا بناء على الغالب، إن الإنسان يخرج من بيته للمسجد فمعناه أن يتوضأ. أما الزيارة إن شاء الله والأجر إن شاء الله نثابت، متى دخلت المسجد في وقت تجوز فيه الصلاة وصليت فيه ركعتين أو أكثر فأنت إن شاء الله على خير وعلى بر. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.